تفسير الآية 5 من سورة العنكبوت، يقول تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. أي إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت دوما ممن يرجون بكل صدق لقاء الله، أي يتمنون ويرغبون ويتشوقون ويحبون ويأملون ويستبشرون ويسعون لحسن لقاء خالقهم ورازقهم ومربيهم وراعيهم ومرشدهم لكل خير وسعادة في دنياهم، أي يتمنون سرعة مجيء الآخرة ويوم القيامة للقائه المنتظر لينالوا أعلى درجات جناته التي وعدهم بها وليحصلوا على ثواب أعمالهم الحسنة. إن مثل هؤلاء المشتاقين المحبين الراغبين الصادقين الحريصين على هذا اللقاء يتخذون ما أمكنهم من أسباب لإحسان التجهيز له ليكون لقاء سعيدا آمنا لهم، ولذا فهم دوما يتمسكون ما استطاعوا بكل أخلاق إسلامهم، وهم يحسنون على الدوام طلب الدنيا والآخرة معا، وهم يستعدون دائما للموت وهم على الإسلام وعلى كل خير. إن كل من يفعل ذلك وهو مخلص محسن، برجاء مراجعة الآية 125 و126 من سورة النساء للشرح والتفصيل عن الإخلاص والإحسان، فليستبشر وليطمئن وليسعد بأن أجل الله، أي التوقيت المقدر لهذا وهو يوم القيامة والذي يبدأ بالموت، لا بد سيأتي، وكل ما هو آت يوما ما فهو حتما قريب، حتى لو توهم أحد أنه بعيد، ووعد الله لا يمكن أن يخلف مطلقا. قوله تعالى: وهو السميع العليم، أي وهو سبحانه يسمع تماما رجاء الراجين ودعاءهم، وهو عليم تمام العلم بعلم ليس بعده علم أكثر منه بأقوالهم وأفعالهم وبصدق الصادقين منهم، وسيحسن لقاءهم ومقابلتهم بكل خير وكرم وفضل ونصر وبكل ما يسعدهم تماما في دنياهم أولا، ثم بما هو حتما أتم سعادة وأعظم وأخلد في أخراهم.